بسم الله الرحمن الرحيم. ينبغي للطلاب والطالبات حتى الإخوان والأخوات على طلب العلم وبيان فضله حتى يسير على الخير وحتى ينتشر العلم وحتى ترد الهجمات الشرسة التي يلقيها أعداء الله بسبب التسلح بالعلم. نرد هذه الهجمات إذا تسلحنا بسلاح العلم، أما إذا كان الإنسان جاهل فقد يغتر وقد تنطلي عليه الشبه، لكن صاحب البصيرة لا تنطلي عليه الشبه. وأذكر مثال لهذا في قصة الرجل الذي قتل 99 نفس ثم سأل عن عالم فدل على راهب عاقل يتعبد الليل والنهار وصلي الليل والنهار ويصوم، فجاء فقال أنا قتلت 99 نفس فهل لي من توبة؟ قال أعوذ بالله، ما لي 99 ليس لك من توبة. فقتل وكمل به الله، هذه عقوبة عاجلة لأنه جاهل، جاهل مركب عابر ما تعلم. ثم سأل عن عالم أهل الأرض فدل على عالم فقال قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ شوف العلم، العلم نور، من يحول بينك وبين التوبة؟ من تاب تاب الله عليه مهما فعل ولو فعل الشيء. فهذا الأول أفتى بجهل لأنه عابر، والثاني أفتى بعلم، وانظر الفرق بينها آثار هذا وآثار هذا. آثار الأول قتل عقوبة عاجلة، والثاني من آثار شاق وارشده إلى أن يعبد الله في بلدة كذا وجاءه الموت وتصل فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وفي النهاية قبضته ملائكة الرحمة بسبب النور والإرشاد من العالم. فالعلم نور والجهل ضلال.